السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد بشار رحمه الله مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في يعني في المجلسين الماضيين شرعنا فيما يتعلق بباب القضاء والشهادة، وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتذي به سواء كافر أو مسلم، ويصلح أيضا سواء كافر أو مسلم. وحلف الكفار فيما عظموا في ربع دينار فأعلى غلظت واخرجها الأنثى وإن قد خدرت. وكل دعوى شرطها عدلان ولم تؤل للمالك الإحصان والقذف والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء، فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيلاء عما النكلاء. وكل دعوى أصوها بالمال وآيل بالمال، هذا هو الأصل، وفي بعض النسخ كأنه وآيلا للمال كالآجال والخلع والإقرار والقراض والإرث والشفعة والتراضي برجل وامرأتين فاكتفي أو أحد الصنفين معه فاحلفي. وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان، وفي الزنا واللواط أربعة برؤية في لحظة مجتمعة تشاهد الفرج بفرج أدخله كرؤية المرود جوف المكحلة. بعد أن فرغ رحمه الله مما يتعلق بالقضاء مختصرا، شرع يتكلم عن أمرين. الأمر الأول يمين القضاء، تكلم عنها في ثلاثة أبيات، ثم تكلم عن الشهادة وبدأ بمراتب الشهادة. فأما اليمين، يمين القضاء، فقال فيها: يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه، يعني أنه كل من توجهت عليه اليمين التي سبق ذكرها فإنه يجب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، والواو كالباء، يجوز أن يقول والله، ولا بد من زيادة الذي لا إله إلا هو وجوبا ولا يزيد على ذلك. معبودا سواه نعم، يعني أنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو يحتذي به سواء كافر أو مسلم، يعني أنه لا يحلف إلا بالله سواء كان الحالف مسلما المقضي عليه مثلا أو الذي توجهت له إليه اليمين مسلما أو كافرا، فلا يحلف إلا بالله. لا يحلف الكافر مثلا النصراني، لا يحلف بعيسى ونحو ذلك، لا يحلف إلا بالله، لأن الحلف بغير الله يعني أمر منهي عنه شرعا. وحلف الكفار فيما عظم في ربع دينار فعلى غلظت، أحسن نشرح هذا في الأول. ثم اليمين في القضاء هناك شيء اسمه تغليظ اليمين، وتغليظ اليمين هذا قال لك إنما يتوجه إذا بلغ المدعى به ربع دينار فأكثر، لأن الشرع جعل هذا نصابا للسرقة، فدل على أنه مال له بال شرعا، فإذا بلغت ربع دينار فأكثر حينئذ تغلظ اليمين. ما معنى تغليظ اليمين؟ معناها أنه يكون فيها شيء من الإرهاب الزائد للحالف حتى يخاف من الله عز وجل ولا يقدم على الحلف كاذبا. وهذا التغليظ عند المالكية يكون بثلاثة أشياء: الأول بالقيام، يعني يحلف قائما لا جالسا، الثاني بأن يكون بالجامع بالنسبة للمسلم، الثالث أن يكون بمنبره عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذه ثلاثة أشياء تغلظ بها اليمين عند المالكية. هناك أشياء يراها بعض أهل العلم في هذا الباب، في باب تغليظ اليمين، لا يراها المالكية، مثل أن يكون في زمن معين مثل بعد العصر أو في أماكن معينة من الجامع مثلا مثل المنبر في غير منبر عليه الصلاة والسلام، وهكذا تغليظ مثلا بالصيغة، وهذا قال به بعض أهل المذهب، لكن الراجح أنه لا يقال. يعني قيل إنه إذا استحلف اليهودي يقال له احلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، وإذا حلف النصراني يقال له احلف مثلا بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، لكن الراجح في المذهب أنه لا يقال هذا، لا يقال له هذا. معنى صاحب العاصمية يعني ذكر هذا القول في عاصميته وأشار إليه. طيب، قال: إذن في ربع دينار فعلى غلظت. ومن ذلك التغليظ أن ومما يعني يطلب به الوصول إلى الحق أن يقال للكفار أن يستحلف الكفار في مواضع عبادتهم التي يعظمونها، كأن يستحلف اليهودي ببيعته والنصراني في كنيسته، فهذا عند المالكية مشروع. طيب، واخرج لها الأنثى وفي ربع دينار فعلى غلظت واخرج لها الأنثى وإن قد خدر. إذا بلغ المدعى ربع دينار فإن اليمينة إذا توجهت على أنثى سواء كانت مدعية في أو مدعا عليها، طبعا معروف أن الأصل هو المدعى عليه في اليمين، لكن أحيانا كما سبق معنا يحلف المدعي، فإن الأنثى تخرج لتحلف ولو كانت مخدرة. مخدرة في خدر البيت معناها أنها لا تخرج إلا أن يكون من إلا أن تكون من النساء التي لا تخرج أصلا، قالوا كنساء الملوك ونحوهن هذه لا. أما إذا كان دون الربع دينار فإن إذا كانت مخدرة لا تخرج لها، وإنما يرسل القاضي من يسمع يمينها مثلا في مكانها. وهذا يدل على عظم يعني أصل القرار في البيت في الإسلام، وأن المذاهب وأن هذا ليس كما يزعم بعض الضالين أنه مثلا اتداع بعض المذاهب المعاصرة أو الجماعات أو كذا، هذا معروف عند فقهاء الإسلام من قديم، حتى هذا في القضاء قال لك إلا أن تصل اليمين إلى هذا القدر وإلا حلفت في بيتها ولا تخرج. طيب لا يعني لا تخرج بالأصح. قال طيب لعلنا نقرأ الشرح لهذه الأبيات الثلاثة ثم ننتقل لأن الموضوع الآخر مختلف. قال ثم شرع يبين اليمين الشرعية فقال فصل يمين الشرعي إلى آخره. فصل من البيت، يعني هذا جزء من البيت هنا، فصل كذا، وهو لغة الحاجز بين الشيئين، والصلاح اسم لجملة من مسائل العلم تشترك في الحكم الواحد، يعني في أحكام يعني تجمعها أحسن. يمين الشرعي التي يوجهها القاضي على المدعى عليه أو على المدعي، صيغة اليمين بالله الذي لا رب معبودا بالحق سواه يحتذي، قال في المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم كيف يستحلف المدعى عليه، قال بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد على هذا. ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، يعني المدعي. رواه أبو داود به سواء كافر أو مسلم، يعني أن اليمين بهذه الصيغة يستوي فيها المسلم والكافر ولا يجوز الحلف بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اتفق عليه. ولا يكفي بالله فقط ولا بالذي لا إله إلا هو فقط حتى يجمع بينهما، خلافا للخمي في قوله إنها كافية. وحلف الكفار فيما عظموا فيحلف اليهودي في الكنيسة والنصراني في البيع، ما أدري هل هذا مقلوب أو هو هكذا. والمجوسي في بيت النار، وهذا يعني فيه إشكال حقيقة، لأن الكتاب أصل دينهم صحيح، والمجوسيون يعني قيل إنه مجوس، قيل إن أصل دينهم صحيح، لكن بيت النار يعني فيه بعد، لكن هكذا ذكر أهل المذهب، لأنهم يقولون المطلوب إرهابه حتى يستخرج منه الحق إن كان كاذبا. في ربع دينار فعلى غلظت، يعني أن اليمين الموجهة من طرف القاضي على المدعى عليه إذا كانت أقل من ربع دينار يحلف له حيثما كان، لا تحتاج إلى تغليظ، لا يؤتى به إلى الجامع. وأما إن كانت ربع دينار فأكثر فإنها تغلظ. التغليظ هو أن يؤديها الحالف في المسجد عند المنبر والمحراب وفي المدينة عند منبره صلى الله عليه وسلم. لكن ما أدري، أظن أن صاحب أقرب مسالك ذكر أن المنبر غير منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه اعتبره مرجوحا وكذا فينظر حرر. طيب وفي المدينة عند منبره صلى الله عليه وسلم قال ناظم الرسالة وبالقيام غلظت ومنبري طاها بأدنى مهدنا فالأكثر وفي سوى طيبة من محرابي جميعا، وقال كالكتاب بالله في البيعة والكنيسة وبيت نار زاجرا مجوسة. ما ورد في اليمين من الترهيب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا إن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. قالها 3 مرات رواه مسلم. والحديث في صحيح مسلم بس لا أذكر أن فيه التكرار 3 مرات في مسلم. وأيضا جاء في بعض الأحاديث يعني من حلف على كذا عند منبري هذا أو كذا، فلعل هذا هو الذي أخذوا منه. وأيضا الله عز وجل قال احبسونهما من بعد الصلاة، هذا قال به من قال بالتغليظ بالزمان، وهو ليس يعني ليس هو المعروف في المذهب. وأخرج له الأنثى، وأخرج له الأنثى، لها الأنثى إلى اليمين، وإن قد خدرت يعني أن اليمين المغلظة إذا توجهت على المرأة التي يخشى منها الفتنة فإنها تخرج لها ليلا، تخرج لها ليلا أو تخرج لها ليلا. وأما إن كانت متجالة كبيرة مثلا في السن برزة أو ممن تتبرج، يعني تبرج يعني تظهر، ليس مقصود والله أعلم تبرج بمعنى تزين وكذا، فإنها تخرج، لأن البروج أصلا سميت بهذا لارتفاعها وظهورها، ومادة باراجة أصلا تدل على الظهور، فإنها تخرج لها نهارا. قال في العاصمية وما له بال ففيه تخرج إليه ليلا غير من تبرج، يعني مثلا برزة تبرز وكذا، أما التي أصلا هي تبرز في حوائجها فهذا أهم من كثير من حوائجها فتخرج نهارا. ثم شرع يتكلم على الشهادة وما يتعلق بها فقال وكل دعوة شرط عدلاني إلى آخره. خلاصة هذه الأبيات أن الشهادة عندنا عند المالكية رحمه الله على مراتب، 4 مراتب. المرتبة الأولى ما لا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور رجال، وهو الزنا وعمل قوم لوط. المرتبة الثانية ما يثبت بشاهدين عدلين رجلين لا بدونهما ولا مدخل للنساء فيه، وهو ما سيذكره يعني مما ليس ماليا ولا آئلا للمال، ولا آئلا للمال. وأما المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة ما كان ماليا أو آئلا للمال، وهذا يثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين، بشاهد واحد ذكر ويمين، رجل ويمين، أو بامرأتين ويمين. المرتبة الرابعة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ما لا يطلع عليه إلا النساء، فيثبت بامرأتين. هناك مراتب عند غير المالكيين من أهل العلم لا يرونها، مثل 3 شهود أو امرأة واحدة، هذا ليس عند المالكيين، لكن المالكية هذه المراتب عندهم 4 عدول، عدلان، عدل رجل يعني وامرأتين، امرأتان. وكل هذا معنى قوله وكل دعوى شرطها عدلان ولم تؤل للمالك الإحصان، هذا النوع الأول، لكنه لم يرتبه، بدأ بالدعوى التي شرطها عدلان ذكران، فقال لك إذا كانت ليست مالية ولا آئلة للمال، ولا آئلة للمال. ثم ضرب أمثلة، قال كالإحصان، كون الإنسان يثبت أنه محصن حتى ينبني عليه الرجم أو عدمه، إذا ليثبت أنه محصن لابد من شاهدين ذكرين، وكذلك ثبوت القذف وثبوت الحدود عموما وثبوت الولاء وثبوت الذي ينبني على العتق، يعني طبعا لعله يقصد به العتق، العتق لا يثبت إلا برجلين ذكرين، والعقد لعله يقصد به النكاح مثلا أو العقود عموما، والعدة والإيلاء، فهذا لا يثبت إلا بعدلين. وبالتالي قال لك فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيلاء عما النكل، هذا من خواص هذا النوع منه، إذا كانت لا تثبت إلا بعدلين فإذا تجردت الدعوة عن شاهد ما فيها أي شاهد، واحد جاء مثلا قال هذه المرأة زوجتي، هل عندك شاهد؟ لا. هل نحلف المرأة؟ لا نحلفها. لماذا؟ لأنها لو نكلت فإنه لا يمكن أن يثبت النكاح بمجرد النقول أو بنقول ويمين، إذن لا فائدة أن نستحلفها أصلا، لأن حتى لو نكلت لن نقضي عليها. فكل دعوة لا بد في ثبوتها من عدلين ذكرين، وهو ضابطه أنهما ليس ماليا ولا آئلا للمال، فهذا لا فائدة من استحلاف المدعى عليه، لأنه حتى لو نكل لن نقضي عليه، لأنه أصلا الفرض أننا نتكلم في شيء لا يثبت إلا بشاهدين. وكذلك من باب أولى أن الإيمان لا قلب فيه لليمين، لأنه أصلا هو لا يستحلف، فكيف تنقلب؟ لا نقول مثلا للمدعي احلف أنت، لأنه حتى لو حلف لن يستحق شيئا. وكل دعوة، وهذا يفهم بما بعده، وكل دعوة أصلها بالمال أو آئلا للمال أو آئل للمال، الأصح قيل إن الأصح لغة آئل بهمزتين، للمال كالآجال هذا النوع الثاني يثبت برجل وامرأتين كما قال الله عز وجل في الدين وهو مالي، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب إن كان وأيضا يثبت بشاهد ويمين، يعني برجل ويمين أو بامرأتين ويمين، وهذا هو الذي نستفيد فيه من إثبات اليمين، لأنه إذا استطاع بعدين أن إذا إذا إذا إذا نكل عنه المدعى عليه ثم حلف المدعي استحق المال. لماذا؟ لأن النكول بمنزلة الشاهد الأول كل مدعى له، واليمين المردودة بمنزلة الشاهد الثاني، وخاصة إذا كان معه كذلك. وهذا رد اليمين والثبوت باليمين وما إلى هذا كله في الأمور المالية أو الآئلة للمال فقط، ولا يدخل فيما لا يثبت إلا بالشهود مثل النوع الأول. مثال ما هو مالي أو آئل للمال كالآجال، إذا اختلفوا هذا قال أنا بعتك بأجل والآخر قال بل بعتني حالا مثلا، أو اختلفوا في الأجل نفسه قال أنا أقرضتك إلى شهر والآخر قال إلى شهرين، فهذا يثبت بشاهد ويمين أو بشاهد واحد ويمين أو بمرأتين ويمين أو برجل ومرأتين. والخلع كذلك يثبت الخلع طبعا هو ليس ماليا لكنه آيل للمال. الخلع عند المالكية طلاق، لكنه يثبت لأنه آيل للمال لأن فيه عوضا. والإقرار واضح طبعا أنه يؤول إلى المال. والقراض هذا معاملة مالية. والإرث، ولهذا عند المالكية قد تتجزأ الأمور، مثلا لو واحدة ادعت نكاحا بعد الموت قالت هذا الذي مات زوجي أنا زوجة له، فأتت بشاهد برجل وامرأتين، طبعا النكاح لا يثبت برجل وامرأتين لكن يثبت من وجه دون وجه، فيثبت لها الإرث ولا يثبت النكاح في الآثار الأخرى المترتبة عليها، فلا تلزم على حسب الظاهر بالعدة، لكن يقال لها أنت تعلمين الحق في نفسك، إن كنت فعلا زوجة لهذا الرجل فعليك أن تعتدي، وأيضا لا تحرم عليه أصوله وفروعه. هذا اسم تجزؤ الأحكام. ودليله حديث عائشة في الصحيحين أنه قال هو لك يا عبد ابن زمعة واحتجبي منه يا سودة، إذن حكم بأنه أخو سودة من وجه ومع ذلك أمرها باحتجاب منه، فجزأ الأحكام لما رأى شبها بينا بعد، هذا يحتج به في هذا. الله أعلم. قال والخلع والإقراء، وبعضهم قال هذا من باب الورع. والإرث والشفعة معاملة مالية واضحة. والتراضي لعله يقصد يعني تراضي على أي معاملة تحتاج إلى تراضي من الأموال، برجل وامرأتين فاكتفي أو أحد الصنفين أو أحد الصنفين معه فاحلفي، كذلك إما رجل أو امرأتان وتحلف معهما فتستحق. والمرتبة الثالثة وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان، كل شيء لا يطلع عليه الرجال غالبا اكتفى فيه بامرأتين. مثل لك بالحيض، هل حاضت المرأة أو لا بناء على العدة وما العدة إذا رضيت مثلا أن يطلع عليها النساء، وكذلك الحمل وكذلك استهلال الصبي عند ولادته، هذا عادة لا يحضر الرجال، فإذا شهدت امرأتان مثلا أنه استهل طبعا هذا يترتب عليه أحكام كثيرة، يعني هل يرث هل لا يرث، هذا يقبل فيه قول المرأتين لأن هذا مما لا يطلع عليه الرجال غالبا. المرتبة الرابعة والأخيرة ونختم بها، وفي الزنا أو اللواط أربعة برؤية في لحظة مجتمع. الزنا لا يثبت إلا بأربعة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا لا يثبت إلا بأربعة من الرجال الذكور، وكذلك عمل قوم لوط مثله، ولكن هذا له شروط ليس على إطلاقه. فمن شروطه قال لك برؤية في لحظة مجتمع، لا بد أن يروا هذا الأمر في مجتمعين. وقال بعض علماء المذهب أيضا يقبل إذا شهدوه باتصال، يعني هذا وراء هذا وراء هذا مباشر، هذا معنى قول في لحظة مجتمعة. وكذلك قلنا ذكر أهل بعض أهل المذهب محققي أهل المذهب أنه مثله إذا رأوا هذه الحادثة رؤية متصلة واحد بعد الآخر. تشاهد الفرج بفرج أدخله، يعني لا يكفي أن يروا شيئا عاما، مثلا أن يروا الرجل ملتحفا بلحاف مع المرأة وهما عاريان مثلا، هذا لا يكفي، لا يكفي في ثبوت الزنا، لأن الزنا ليس هو أي نوع، ليس هو نوعا من الاستمتاع إلا الجماع، فهنا يجوز لهم نظر العورة لأداء الشهادة، والستر أولى إلا إذا كان الرجل متجاهرا بالزنا أو نحو ذلك. فالمهم أنهم لا بد أن يروا الفرج في الفرج، هكذا قال العلماء، ولهذا قال كرؤية المرود جوف المكحلة. المرود هو الميل الذي يوضع في المكحلة، هذا لا بد أن يقولوا هذا في الشهادة، ليس فقط أن هذا ليس فقط تأكيدا للرؤية، لا بد أن يقولوا ويشهدوا به، يقولون رأينا ذكره في فرجها كرؤية المرود في المكحلة، قالوا هذه الزيادة واجبة، على الأرجح أنها واجبة، على الأصح أنها واجبة. قال الشارح وكل دعوة شرط عدلاني، لأن هذا كان في سقطا، أي الدعوة إذا كانت غير مالية ولم تؤل للمال وليست مما يؤول إلى المال مثل الخلع أو أرش الجناية، وأما ما ليس من المال ولا آئلا إليه فهو ما أشار إليه بقولك الإحصان، أي دعوة الإحصان ليرجم إذا زنى بعد الإحصان. والقذف فيشترط في الشهادة في عدلان، طبعا أرش الجناية واضح، هناك جنايات تؤول إلى المال مثل الجنايات الخطأ مثلا، فهذه لا قصاص فيها وإنما فيها مال، ديات مثلا أو أرش أو إلى آخره. قال والقذف فيشترط في الشهادة في عدلان، والحدود لا تثبت إلا بشهادة عدلين، والولاء كذلك، والعقد أي عقد النكاح، والعدة أي كون المرأة في عدة طلاق أو وفاء، وأما انقضاء العدة فيعلم ذلك من المرأة إذ النساء الحرائرات، هكذا قال، ولو قال حرائر أحسن، مؤتمنات على فروجهن، ولهذا قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أخذ منه العلماء أن المرأة مؤتمنة، وإلا لماذا ينهى الله عن الكتم لو كانت تجبر على أن يطلع النساء على فرجها؟ إذن هذا يؤخذ منه أن المرأة مؤتمنة على هذا الباب، لكن إن رضيت هذا شيء آخر، وحينئذ يكتفى فيه بامرأتين، لأن هذا بطبيعة الحال مما لا يطلع عليه إلا النساء. والإيلاء أن ادعت الزوجة أنه آلى منها وأنكر، فلا تثبت دعواها إلا بشهادة عدلين، فلا يمين فيها على المنكر إن تجردت عن البينة بأن عجز المدعي عن البينة، ولا تنقلب الإيلاء، الإيلاء يعني يقصد بها اليمين هنا عما النكل، أي لا تتوجه اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه، لأن ردها فرع عن توجهها إلى المطلوب، إذا كانت أصلا لا تتوجه إلى المطلوب فكيف تنقلب؟ أما إذا أحضر المدعي شاهدا واحدا توجهت عليه اليمين. قال الشيخ خليل رحمه الله وكل دعوة لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها ولا ترد، أي تلك اليمين التي يحلفها المدعى عليه لرد شهادة الشاهد على المدعي، أي ليس للمدعى عليه أن يردها على المدعي، بحيث إذا حلفها يثبت المدعى به من قتل وعتق وكتابة ونكاح وطلاق، لئلا يلزم ثبوت ما ذكر بشاهد ويمين، مع أن ما ذكر لا يثبت إلا بعدلين، وحينئذ فلا ثمرة في ردها عليه. وإلا النكاح اختلف هل يحلف لرد شهادة الشاهد أو لا، فرجح بعضهم أنه لا يحلف لأنها لا يثبت الشهادة. طيب، وكل دعوة أصلها بالمال، أي شيء متمول من عرض وعقار، أو آيلا للمال، أي ولم تكن الدعوة مالية ولكنها تؤول إلى المال، كالآجال إذا وقع في النزاع فيه، أي في قدري أو في حلولي أو عدم حلولي، والخلع وهو الطلاق بعوض، إذا ادعى الزوج أن الطلاق وقع على خلع وأنكرت الزوجة قالت لا طلقني مجانا، طلقني هو يعني من غير أن ألتزم له بعوض، فلا بد أن يأتي، يكفي أن يأتي برجل وامرأتين، أو برجل ويحلف، أو بامرأتين ويحلف. طيب، قالوا أنكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من طرق كثيرة أنه قضى بالشاهد واليمين، وهذا عند بعض العلم كالمالكية وغيرهم المقصود به حصرا الأمور المالية والآئلة للمال. قال والإقرار، أي الاعتراف من المدعي عليه بمال أو جرح خطأ، لأن هذه أمور مالية أو آئلة للمال. ووقع الإنكار. والقراض، إذا وقع النزاع بين رب المال ومن أخذه منه، فادعى رب المال القراض وأنكر المدعي عليه وقال أخذت منك قرضا لا قراضا، يعني لا تستحق ربحا فيه، فهذا أيضا لا بد من إما شاهد يعني يجزئ فيه الرجل والمرأتان أو أحدهما مع اليمين. والإرث إذا ادعى، يعني إما امرأتان مع اليمين أو رجل مع اليمين. والإرث، أي إذا ادعى أحد أنه من ورثة زيد وأن له حقا في الميراث وأنكر الورثة الدعوة والشفعة، أي المطالبة بها، وادعى المشتري أنه أسقط شفعته عند عقد البيع وأنكر الشفيع الذي له حق الشفعة قال لم أسقطها، لا بد للمشتري أن يثبت ذلك بشهود المال الذين تقدم ذكرهم، وما أشبه ذلك مما هو من موضوع أو التراضي، أي أو كان موضوع الدعوة التراضي في البيع بأن قال المشتري وقع الرضا على 100 وقال بيع على 200. هذه الصورة التي حملها عليها اختلاف مثلا في الثمن، ويلحق بذلك الأجرة في الإجارة والكراء وغيرهما مما يكون فيه التراضي وعدمه. هذه الأمور المتقدمة كلها تثبت برجلين وامرأتين، وإذا كان كذلك فاكتفي أيها القاضي في هذه المسائل المالية وما يقول إليها بشهادة عدل وامرأتين. 100 مرأة كامرأتين، هذه مسألة، يعني لا تقول مثلا هذا متواتر، لا، هذا ليس علم الحديث، هذه أشياء فيها شائبة التعبد، ولهذا لو جاءت 100 امرأة مثل امرأتين، إذا كانت دعوة مالية لابد أن يحلف معها، لا يقال لا يحتاج إلى يمين، وإذا كانت دعوة ليست مالية فلا يقبل. مثلا لو شهدت 100 امرأة على أن فلانا قتل فلان، هذا لا يكفي في إقامة القصاص، لكن هل يعتمد عليه لقسامة أو لا، هذا شيء آخر، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الجنايات. قال: أو أحد الصنفين معه فاحلف برجل مع اليمين أو بامرأتين مع اليمين. قال تعالى: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وجاءت السنة بالقضاء بالشاهد واليمين، وكل ما يختص بالنسوان، هذا هو القسم الثالث من أقسام الشهادة، أي وكل أمر يختص بالنساء ولا يطلع عليه الرجال، كالحيض يعني كأمور الحيض والحمل، أي وكأمور الحمل والاستهلال وعيب الفرج، فمرأتان يكتفى في ذلك بشهادتهما. قال: في العاصمية وفي اثنتين حيث لا يطلع إلا النساء كالمحيض مقنع، وفي الزنا واللواط 4، أي وفي دعوة الزنا واللواط 4. دعوة الأفضل أن يقال في حصول الزنا واللواط كما قيل، وأما في إقرارهما فيكفي شاهدان، إذا كان يشهدان على الإقرار يدخل في قول الإقرار المتقدم، أما الكلام هنا عن أنه حصل زنا أو حصل عمل قوم لوط، حينئذ لا بد من 4، أي لا تثبت الدعوة في الزنا واللواط إلا 4 شهود ذكور عن رجال. ثم أشار الناظم إلى كيفية الشهادة في الزنا واللواط فقال: برؤية في لحظة واحدة مجتمعة أو مجتمعون في الرؤية تشاهد الفرج بفرج أدخل كرؤية المرود جوف المكحلة، أي المكحلة على خلاف القياس بضم الميم والحاء، مكحلة هكذا، أي يشهدون أنهم رأوا فرجه في فرجها وغيب شفته فيها في وقت واحد وموضع واحد في لحظات متصلة، لأن ذلك هذا هو لحظات متصلة أيضا يزيد، لأن ذلك اتحاد عرفا وليس من تمام الشهادة زيادة قولهم كالمرود في المكحلة، بل هو تأكيد فقط كما قاله ابن مرزوق. وهذا خالفه غيره الدردير وغيره، قالوا هذا لا بد منه واجب، يعني أهل المذهب عندهم خلاف في كالمرود في جوف المكحلة هل هذا واجب أو مستحب، والشهادة كذلك تكون في اللواط. قال خليل: وللزنا واللواط 4 بوقت ورؤية اتحدا وفرقوا فقط، أنه أدخل يعني وقت الشهادة يفرقون، يسمع كل واحد على حدة حتى يرى هل تتفق شهادتهم أو تختلف فترد إذا اختلفت. قال: أنه أدخل فرجه في فرجها ولكل النظر العورة إلى آخره، وقيل لا بد منها، يعني هذه الزيادة لعله يقصد أنه قيل إنه لا بد منها. طيب: ثم لا يلزم من اجتماعهم عند الإتيان اجتماعهم عند الأداء، لأنهم عند الأداء يفرقون، يعني لا بد إذا أتوا القاضي أن يأتوا جميعا، أما إذا أتى واحد ثم واحد ثم واحد لا، الواحد هذا يحد حد القذف لأنه ما جاء معه البقية. طيب: أما لكن لما يسمع القاضي شهادتهم يفرقهم، لماذا؟ حتى يرى هل يتفقون أو لا في الكيفية في الوضع مثلا الذي رأياهما عليه في المكان الزمان، فينظر حتى ينظر صدقهم من كذبهم. قال: فإن أتوا نعم لأنهم عند الأداء يفرقون، فإن أتوا مفترقين أو اختلف وقت الرؤية أو موضعه، كان يقول بعضهم زنى بها في غرفة ويقول آخرون في بيت، أو صفته كان يقول بعضهم كانت مستلقية والآخرون متكئة، أو بعضهم زنايا طائعين والآخرون مكرهين، أو أحدهما مكره أحدهما، يعني بطلت وحد الشهود دون المشهود عليهما، حد الشهود حد القذف، ولهذا عمر لما تلكأ الشاهد الرابع جلد الثلاثة حد القذف، ثم أخذ يبين شروط صحة العدالة فقال: والعدل حر مسلم قد كلفه. وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.